بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات الشيخ صالح بن محمد السويح حفظه الله يقدمها لكم عمرو البساطي. الكتاب الرابع، الإبانة لجهود علماء المملكة العربية السعودية في التحذير من المبادئ الهدامة، قرأه وقدم له معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. تقديم الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد، فقد اطلعت على كتاب الإبانة لجهود علماء المملكة العربية السعودية في التحذير من المبادئ الهدامة لفضيلة الشيخ صالح بن محمد السويح، فوجدته كتابا مفيدا في موضوعه، جيدا في عرضه وبيانه، فجزاه الله خيرا ونفع بعلمه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. كتبه صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء. مقدمة الشيخ صالح بن محمد السويح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدع وأطلقوا عقال الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتن الضالين. وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بلغ البلاغ المبين، وأقام الله برسالته الحجة على المعرضين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه رسالة مختصرة موجزة بعنوان الإبانة لجهود علماء المملكة العربية السعودية في التحذير من المبادئ الهدامة. بينت فيها جهود علماء هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية في كشف شبه أهل الضلال الذين يسعون سعيا حثيثا بنشر المبادئ الهدامة، وفي صرف الناس عن الحق وإضلال الخلق. ومن أشد ما يكون من ذلك ما تلقفه بعض أبناء المسلمين من أعدائهم الكافرين من دعوة وافدة هدامة يدعو أربابها إلى نبذ القرآن والسنة واطراح منهاج النبوة، والأخذ بالنظم والعادات والأفكار والمبادئ الهدامة المناقضة للقرآن والسنة، والتي تلقفوها من أعداء الإسلام من الشرق والغرب، فأحدثوا بسبب دعوتهم هذه شرخا كبيرا في دين من أصغى لهم ولم يصن سمعه وقلبه عن شبههم، فشككوا بعض المسلمين في عقيدتهم وغيروا في عقائدهم وأخلاقهم. والدعوات الضالة حينما تكون بلسان المسلمين ومن أبنائهم يعظم خطرها ويشتد أثرها، لأنها من بني الجلدة الذين يتكلمون بلسانها، كما في البخاري ومسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ قال نعم. قلت هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر، فقلت هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، فقلت يا رسول الله صفهم لنا. قال نعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، فقلت فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. ولخطر هذه الشبه التي يلقيها بني الجلدة، فقد ذكرت جملة من شبه هؤلاء الضلال في دعوتهم لنبذ الكتاب والسنة وترك تحكيمهما، ودعوتهم للأخذ بالمبادئ الهدامة والنظم المناقضة للقرآن والسنة، وكشفت زيفها وبينت خطرها وأوضحت مناقضتها للقرآن والسنة، وأتبعت ذلك بذكر جملة من تقريرات علمائنا في كشفهم لهذه الدعوات الهدامة ولأهمية تضافر الجهود في كشف ضلال هذه الدعوة وتحذير المسلمين والمسلمات من الفتنة بها، وتذكيرا بفضل بلادنا المملكة العربية السعودية وما قامت عليه من عقيدة التوحيد وما أنعم الله عليها من الدعوة الإصلاحية التي دعا إليها الإمام المجدد المصلح محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وما كان من نصرة الإمام محمد بن سعود رحمه الله له وقيام الدولة السعودية بجميع أطوارها على العقيدة الإسلامية والحمية الدينية ومجاهدة المبطلين وتنكيس رايات الغاوين، وما كان من نصرة حكام هذه البلاد المباركة منذ تأسيسها إلى يومنا هذا بحمد الله للتوحيد وإعزازهم للعلم وأهله، وإبرازا لجانب من جهود علمائنا ومشايخنا في مواجهة هذه الدعوة الهدامة والتحذير منها، فقد كانت هذه الرسالة المختصرة لبيان جهود علمائنا ومشايخنا في اللجنة الدائمة للفتوى، والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، والشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، وشيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله وجزاهم الله عنا خير الجزاء. وقد جعلت الحديث في هذه الرسالة وفق المباحث التالية: المبحث الأول: فضائل بلاد الحرمين المملكة العربية السعودية وما اختصها الله به من بين سائر البلدان في هذا الزمان، وفيه سبعة فصول. الفصل الأول: نعمة التوحيد والسنة وظهور شعائر الدين. الفصل الثاني: نعمة الائتلاف بين الراعي والرعية. الفصل الثالث: نعمة استتباب الأمن. الفصل الرابع: نعمة القرآن وانتشار حفظه وتلاوته وتعليمه. الفصل الخامس: نعمة الحرمين الشريفين وخدمتهما. الفصل السادس: نعمة توافر علماء السنة الربانيين الراسخين. الفصل السابع: نعمة الستر والعفاف والحجاب وصيانة المرأة. المبحث الثاني: الدعوة الإصلاحية، دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ركائزها وأثرها في المملكة العربية السعودية. المبحث الثالث: نصرة حكام المملكة العربية السعودية للدعوة الإصلاحية وعقيدة السلف. المبحث الرابع: خذلان الله لأعداء بلاد الحرمين المملكة العربية السعودية. المبحث الخامس: مكر أهل الضلال في دعوتهم لهدم عقائد وأخلاق المسلمين وإحلال النظم والمبادئ الهدامة محل دين الإسلام عقيدة وتشريعا وسلوكا. وفيه سبعة فصول، وهي: الفصل الأول: سعي دعاة الضلال لتبديل الدين وزعمهم أن الحكم بالكتاب والسنة والتحاكم إليهما لا يصلح لهذا العصر، عصر المادة والحضارة، فنادوا بالانعتاق من الماضي والخروج عن ربقة التقليد وتبديل الدين، لأن بزعمهم بذلك تتحقق النهضة والتطور. الفصل الثالث: سعي دعاة الضلال في هدم مصدر تلقي الدين الكتاب والسنة والإجماع والتشكيك بذلك. الفصل الرابع: ازدراء دعاة الضلال للصحابة رضي الله عنهم ومذهب السلف الصالح وطعنهم بأئمة الدين وحملة العلم من علماء المسلمين واحتقارهم وعيبهم. الفصل الخامس: مناداة دعاة الضلال بالحرية المطلقة والتعددية الدينية العقائدية. الفصل السادس: مناداة دعاة الضلال إلى الوحدة والإخاء والتقارب بين الأديان وإلغاء الفروق بين دين الإسلام وما ضاده من الأديان وهدم عقيدة البراءة من الكفار والمشركين. الفصل السابع: مناداة دعاة الضلال إلى انفتات مناداة دعاة الضلال إلى انفلات المرأة وسفورها وتعريها. المبحث السادس: خطر دعاة الضلال على عقيدة المسلمين وأخلاقهم من خمسة أوجه، وهي: الوجه الأول أن دعاة الضلال يدعون للفتنة بدعوتهم إلى نفذ القرآن والسنة واتباع النظم والمبادئ الهدامة المناقضة للإسلام. الوجه الثاني أن دعاة الضلال يدعون للفرقة بدعوتهم إلى نفذ القرآن والسنة واتباع النظم والمبادئ الهدامة. الوجه الثالث أن دعاة الضلال يدعون لضياع العقيدة بدعوتهم إلى نفذ القرآن والسنة واتباع النظم والمبادئ الهدامة. الوجه الرابع أن دعاة الضلال يتسببون في غرس نزغات الغلو بدعوتهم إلى نفذ القرآن والسنة واتباع النظم والمبادئ الهدامة. الوجه الخامس أن دعاة الضلال سبب في إفساد الأمن وسفك الدماء بدعوتهم إلى نفذ القرآن والسنة واتباع النظم والمبادئ الهدامة. المبحث السابع: واجب المسلمين في مواجهة دعاة الضلال ودفع فتنتهم، فالله أسأل أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن ينفع به الكاتب والقارئ والمسلمين أجمعين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. كتبه صالح بن محمد السويح، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.